الاصحاح الثالث والعشرون. فقال بلعام لبلاق: ابني ليها هنا 7 مذابح، وهيئ ليها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بلاق كما تكلم بلعام، واصعد بلاق وبلعام ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال بلعام لبلاق: قف عند محرقتك، فانطلق انا لعل الرب يوافي للقائي، فمهما اراني اخبرك به. ثم انطلق الى رابية، فوافى الله بلعام. فقال له: قد رتبت 7 مذابح، واصعدت ثورا وكبشا على كل مذبح. فوضع الرب كلاما في فم بلعام، وقال: ارجع الى بلاق وتكلم هكذا. فرجع اليه، واذا هو واقف عند محرقته، هو وجميع رؤساء مؤاب. فنطق بمثله وقال: من اراما اتى بي بلاق ملك مؤاب من جبال المشرق، تعال العن لي يعقوب وهلم اشتم اسرائيل. كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ إني من رأس الصخور أراه، ومن الآكام أبصره. هوذا شعب يسكن وحده، وبين الشعوب لا يحسن. من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد؟ لتمت نفسي موت الأبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم. فقال بلاق لبلعام: ماذا فعلت بي لتشتم أعدائي أخذتك، وهوذا أنت قد باركتهم؟ فأجاب وقال: أما الذي يضعه الرب في فمي أحترس أن أتكلم به؟ فقال له بلاق: هلم معي إلى مكان آخر تراه منه، انما ترى اقصاءه فقط وكله لا ترى، فلعنه لي من هناك. فاخذه الى حقل صوفيم الى رأس الفسجة، وبنى 7 مذابح، واصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال لبلاق: قف هنا عند محرقتك، وانا اوافي هناك. فوافى الرب بلعام، ووضع كلاما في فمه، وقال: ارجع الى بلاق وتكلم هكذا. فاتى اليه، واذا هو واقف عند محرقته ورؤساء مؤاب معه. فقال له بلاق: ماذا تكلم به الرب؟ فنطق بمثله وقال: قم يا بلاق واسمع، اصغى الي يا ابن صفور. ليس الله انسانا فيكذب، ولا ابن انسان فيندم. هل يقول ولا يفعل، او يتكلم ولا يفي؟ اني قد امرت ان ابارك، فانه قد بارك فلا ارده. لم يبصر اثما في يعقوب، ولا رأى تعبا في اسرائيل. الرب الهه معه، وهتاف ملك فيه. الله اخرجه من مصر، له مثل سرعة الرئم. انه ليس عيافة على يعقوب، ولا عرافة على اسرائيل. في الوقت يقال عن يعقوب وعن اسرائيل ما فعل الله. هوذا شعب يقوم كلبوة، ويرتفع كأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى. فقال بلاق لبلعام: لا تلعنه لعنة، ولا تباركه بركة. فأجاب بلعام وقال لبلاق: ألم أكلمك قائلا كل ما يتكلم به الرب فإياه أفعل؟ فقال بلاق لبلعام: هلما اخذك الى مكان اخر، عسى ان يصلح في عيني الله ان تلعنه لي من هناك. فاخذ بلاق بلعام الى رأس فغور المشرف على وجه البرية، فقال بلعام لبالاق: ابني ليها هنا 7 مذابح، وهيئ ليها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بالاق كما قال بلعام، واصعد ثورا وكبشا على كل مذبح.